الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن اهتدى بهديه واستن بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، عباد الله، لازلنا مع موضوع أبناؤنا بين الصلاح وظاهرة ما يسمونه باللغة الشائعة الآن تشرميل، أبناؤنا بين الصلاح وهذه الظاهرة. وذكرنا أنفسنا وإخواننا في الجمعة الماضية أن هذا الأمر يهم الجميع، أن هذا الأمر يهم جميع الهيئات، يهم الآباء ويهم الأمهات ويهم المعلمين ويهم الإعلاميين ويعم جميع من يستطيع أن ينفع في هذا الموضوع، لأن القضية أيها الإخوان تتعلق بأمر هام، وهو أمن الدولة، بل أمننا نحن، بل أمننا نحن. ولذلك قلنا بأن المسؤولية العظمى هي مسؤولية الآباء والأمهات، هي مسؤولية بالدرجة الأولى، هي مسؤولية الآباء والأمهات، فعليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى في أولادهم، وأن يعوا تمام الوعي أن هذه أمانة، أن هذه أمانة عظيمة. الأولاد، الأبناء، فلذات الأكباد أمانة استرعانا الله تبارك وتعالى إياها. ويمكن، بل لا أقول يمكن، بل كذلك على المعلمين والمربين والدعاة إلى الله والعلماء والإعلاميين وكل من يستطيع أن ينفع في هذا الموضوع، عليه أن يعين، عليه أن يعين، وعليه أن يتقي الله أيضا، وخاصة الإعلاميين، وخاصة الإعلاميين أهل الإعلام، فعليهم أن يقدموا لأبنائنا ما ينفعهم لا ما يضرهم. كفانا أيها الإخوان، كفانا ما يبث في قنواتنا، نريد شيئا ننتفع به، نريد شيئا ينتفع به أبناؤنا من الأخلاق الحميدة والآداب الرفيعة. كل عام يأتي إلا ويطلع علينا برامج وأشياء تمس بالأخلاق وتمس بمقدسات الدين وتمس بالقيم. كفانا أيها الإخوان، العلماء يقولون هنا قاعدة، يقولون الدفع أولى من الرفع. احنا كلنا بنتعاون علاش؟ على نعمة جليلة هي في صالح الكل، وهي نعمة الأمن والاستقرار، فإن الله تبارك وتعالى لم ينعم على العباد بمثل هذه النعمة العظيمة، لأن الأمن إذا زال زال كل شيء، ما بقي إنسان يتعبد في خاطره، ما بقي يمشي في خاطره، ما بقي يأمن على وليدته، ما بقي يأمن على نفسه، إذن الكل مضرور، الكل حل به الضرر. ولذلك لا بد أن نتعاون على أن يكون الدفع ابتداء، الدفع أولى من الرفع. وإني يعني هذه القضية اللي هي الآن أثيرت، اللي هي ظاهرة الشرميل، هي في الحقيقة أنا لا أعدها إشكالية، لأن بإمكان أش أن تقبر في المهد، لكن الذي أخاف من فتنة الأفكار، أخاف من فتنة الأفكار، فأبناؤنا معرضون لأفكار دخيلة تمس بجناب الأمن وتمس بالإسلام وبالمسلمين عموما. ولا عاصمة، هذه نصيحتي، ولا عاصمة من هذا الأمر إلا بالرجوع إلى الله، إلا بالرجوع إلى كتاب الله، إلا بالرجوع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فتعالوا بنا عباد الله، هذه إشكالية نعيشها. وكما ذكرت آنفا أن كل إشكالية تعترض الأمة الإسلامية فحلها في كتاب الله، فحلها في كتاب الله. إذن باش بنا نقومها الظاهرة، وما سيأتي، وما سيأتي من الظواهر التي قد تكون ظاهرة وقد تكون خفية، وهي أدهاها وأمرها، وهي أدهاها وأمرها. احنا الآن تنعيش إشكالية، باش بنا نحصن وليداتنا، باش بنا نحميهم من مثل هذه الظواهر الشاذة التي تضر بهم وبمجتمعهم. احنا بنا الوليدات يكونوا آش رحمة على أنفسهم وعلى آبائهم وعلى أمهاتهم، بل وعلى الناس أجمعين، بناهم يكونوا رحمة وبناهم يكونوا عذاب. إذن فما هو السبيل، فما هو السبيل إلى الحد من مثل هذه الشذوذات وهذه الظواهر اللي هي لا أخلاقية؟ أشنو الحل، أشنو الحل؟ الحل كما قلت في كتاب الله. ذكر لنا ربنا جل وعلا قصة لقمان. لقمان على أرجح أقوال المفسرين هو حكيم من الحكماء، حكيم، آتاه الله تبارك وتعالى هذه النعمة، فقال ولقد آتينا لقمان الحكمة، ولقد آتينا لقمان الحكمة، احتفظ معي رحمك الله بالحكمة التي هي وضع الشيء في محله، أو هو كما ذكر ابن القيم رحمة الله عليه فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. الحكمة شنو هي؟ فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني. احنا الآن قلنا بأن هذا الأمر هو مسؤولية الآباء. قد يقول قائل كيف تندير، ما الحل، ما الطريق، ما السبيل إلى أن أنجح في أن أجعل هذا الابن صالحا في نفسه وصالحا لمجتمعه؟ أشنو الحل؟ الحل في كتاب الله، الحل في مثل هذه القدوات الصالحة. لقمان الحكيم ضرب الله لنا به المثال في التوجيه والتربية، مش اعتباطا لأجل أن نتخذه الأسوة والقدوة. بارك علينا، كفنا أيها الإخوان من اتخاذنا الأسوة والقدوة في قوم لا خلاق لهم، في قوم لا خلاق لهم. تتلقى الآن الرجل تزوج، والآن هو مبشر بمولود، اش تيدير؟ هذا كاين في بعض اخواننا، تتلقاه مشى وهي اللي غرفته، هذوك الناس هي اللي غرفته، وصبغ غالي باش بالصبغه اللي تدل علاش على الفريق الفلاني، لانه يحب الفريق الفلاني، وشاري ليه التريكو باقي صغير، وشاري ليه الصباط، وشاري ليه كذا، علاش؟ لانه هو عنده واحد القدوه في عينيه. لكن هذه القدوه قدوه ساقطه، هذه القدوة قدوة ساقطة، هذه القدوة قدوات الضرر. هذه القدوات اللي تفعلت الآن هي قدوات لا تسمن ولا تغني، بل تضر يا عباد الله. تصوروا الأب اسميته عبد الرحمن ولا عبد الله، وتيدير لأنه غادي اللي بيجي في طريق بيجي اسميته تا هو عبد الله ولا عبد الرحمن، وهذا هو اش؟ هذا هو المخطط. إذا ملي تيفيق الدري وتيبدا تيعقل تيلقى اش قدوته اش؟ ماشي زيد وعمر بالعربية، لا بالفرنسية إلى آخره. إذن فمنبع ومكمن الضرر ومكمن العطب من الآباء ابتداء. إذن يا عبد الله اتخذ القدوة الحسنة اللي رسمها لك رب العالمين، القدوة اللي بتريحك، القدوة اللي بترحمك، ماشي القدوة اللي بتعذبك في آخر حياتك. احذروا عباد الله، راه اللي تزرع شي حاجة راه تحصدها. ما يتمشى الإنسان مع العواطف، مع الواقع مع اش انسان خصو يكون ولد العصر لله تماشى مع داك اللي تيقول لك رب العالمين داك الشيء اللي تيقول لك رب العالمين اذا ها هو خذ وسوتك فاش في التربيه وهذا التربيه وهذا التوجيه اللي بيخرج خرج من اب من قلب اب شفوق من قلب اب رحيم يتحرق تتحرق علاش على ابنه وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله أول توجيه وأول شيء نربي عليه وليدتنا هو عدم الشرك بالله فالتوحيد كما ذكر أهل العلم التوحيد حصن الله الأكبر التوحيد حصن الله الأكبر ومن دخله كان آمنا كما قال ابن القيم رحمة الله عليه التوحيد لاحظوا رحمكم الله احنا ماشي بدنا نتكلموا على موضوع كلاسيكي توحيد عبد الله وحده لا هذا شيء معروف لا لا لا ما بقاش معروف والله ما بقى معروف واللي تيقول معروف الله ما عرف التوحيد إذا أنت الآن بدي تدخل ولدك لاش الحصن أكبر مناش من الفتن ومن مثل هذه الظواهر الشادة لأن وشي من عمياش ما يكون هو من واحد مناش من أصحاب هذا المشرمالي ولا جلتي يسميهم معرض باش أش اللي تيمنع إذا ما حصنتيش وحصن الله الأكبر هو التوحيد كما قال ابن القيم رحمة الله عليه ومن دخله كان آمنا لكن قبل أن نلج قبل ما ندخلوا نبينوا أهمية التوحيد وأهم وفضله وآثاره في حصن الأبناء من مثل هذه الظواهر الشاذة علينا أن نقف وقفتين أو ثلاث الوقفة الأولى عند قوله تعالى وهو يعظه الوقفة الثانية عند قوله يا بني القرآن كما ذكرت وكما أذكر وكما سأذكر أنه كل كلمة هي موضوعاش في محلها بل كل حرف بل كل حركة وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه الوقفة الأولى الوقفة الثانية آش يا بني يا بني لا تشرك بالله علاش إن الشرك لظلم عظيم إن الشرك لظلم عظيم تعليل علاش ما تشركش لعجل أن الشرك ظلم عظيم قبل أيها الإخوان قبل أن نوجه أبناءنا لا بد أن نكون مزودين ومسلحين بسلاح العلم هذا توجيه اللي بينا نوجه احنا وليداتنا اذا كان الانسان عندك العقليه القديمه تاع تسكت وغادي يسكت وقعد الارض وغادي يقعد الارض ما بقاتش الان تيخص وليداتنا يقتنعوا تيخص وليداتنا نحيدوا افكار باش الافكار اللي هي داخله في عقولهم باش بافكار اقوى منها فالفكر لا يزيله الا الفكر الفكر السيء لا يزيله إلا الفكر آش الحسن ولا شيء أحسن من الفكر الموجود في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الفكر ما تحيدوش الضغط ما تحيدوش القمع الفكر تحيد الفكر خوه لذلك لقمان لما وجه قال لا تشرك بالله ولده في عينيه علاش ماشي يصير تقعد الأرض على وليدي دازت لا علاش الوالد ما نديرش هادي علاش ما نمشيش مع هادي وعلاش ما نمشيش مع هذا وعلاش ما نقراش هادي وعلاش الوالد قال الله تبارك وتعالى في هذه القضيه كذا وقال في كذا اذا كاين تعارض عندكم في الدين باش بيتجاوب ماشي بقعد وسير تقعد لا علل بين ان الشرك لظلم عظيم وهذا يعطينا فائده على ان الاباء لا بد ان يتعلموا يا أيها الآباء يا أيتها الأمهات كفاكم انشغالا بدنياكم أعطيوا شوية للدين تسلحوا هذه الدنيا ترى بيفلتوا منكم رحنا الآن وأمام طوام عظام لا ملجأ ولا مخرج منها إلا العلم الصحيح إذا قرش شوية في دينك تعلم بل الأمر أحيانا تيكون خطر قاع الآباء شحال من الآباء الآن اللي تلقاو ماش اللي زاغوا عن الطريق بسبب جهلهم ولذلك العلم العلم العلم عباد الله العلم أي إلزموا العلم. ورا اللي ما عرفش اللي ما عرفش دينه والو راه بحال اللي عاش بحال شي واحد اللي عمى. احنا ما بين المظاهر الجوفاء ما بيناش المظاهر ولا لا لا لا بين الصح بين العلم. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. إذا أنت إلى دخلتي بغير زاد العلم راك أعمى. وإني أعجب كل العجب تلقى البات ولا لمن هامكين في شؤون الدنيا خدمة 24 ساعة على 24 ساعة ما عندهمش حاجة لاش إلا إلا إلا الدرهم والدينار. لماذا يا عبد الله بتنضمن لوليداتي المستقبل؟ والله لا ضمنتي شي حاجة والله لا ضمنتي. أتظن أن المال هو الذي يحصن هو الذي يضمن المستقبل؟ لا لا لا لا لا لا لا لا راه بداش بغيتي تبدا تصور الفلوس وفي الاخر بغيتي تخسرهم. وهذا هو الواقع هو المشاهد. بتصور الفلوس دوك اللي بيضمنوا لك المستقبل ولكن غادي يجي واحد الوقت بغيتي تخسرهم. معنى تخسرهم تديهم للحبس تديهم لكذا عافاك الله ما سمح لهذا كما هو مشاهد الان من كثير من الاباء والامهات عفى الله عنا وعنهم. إذا القضية أيها الإخوان بتأش أول شيء هو التسلح والتزود بسلاح وزاد العلم. ثانيا الأمر الثاني لا بد من الآباء والأمهات أن يقربوا أبناءهم. قربوا وليدتكم منكم أعطيهم الوقت شوية أعطيهم الحنان أعطيهم الوقت أعطيوا لوليداتكم الوقت قبل ما يفوتكم الوقت. وهذا منتزع من قوله تعالى يا بني. فهذه الكلمة مشعرة بالحنان وبالعطف وبالتقارب. لأن يمتى الإنسان بيقول لولد أجا ولدي نقول لك إلا وإلا كانت واحداش واحد العلاقة مزيانة بين البات وبيناش وبين الولد واحد العلاقة منبعها الحنان منبعها الرأفة منبعها العطف. أين الآباء اللي بيعطيوا الحنان دروك؟ فين هم الأمهات اللي بيعطيوا الحنان لوليداتهم؟ الحنان صلة وثيقة الحنان خيط قوي يربطك بابنك وهذا الخيط لا يقطع ولا يبت أبدا. إذا كان الإنسان مربي وليدته على الحنان وعلى العطف وعلى الرحمة يستحيل أن هذا الخيط ولا هذا الحبل أنه يقطع. الإشكالية تعال إحنا آج بأولادنا بعاد منا بعاد لا لا القريب تيجي كل نهار وتيدخل كل نهار وتيدخل في لقيته. أش اللي تيدخل فيه؟ تيدخل فيه الذات تيدخل الجسم لكن أين العقل أين القلب؟ قلب على القلب تاع ولدك فين كاين قلب على العقل تاع ولدك فين كاين باش بيجي هذا الشيء بيجي بالضغط؟ لا بيجي بالتقارب وكل مره هضره وكل مره بالتي هي احسن. هذا الامر الثاني. علي الكلام طويل ولكن انا تنحط رؤوس الاقلام. عسى الله تبارك وتعالى ان ينفعني اولا بما اقول وان ينفعكم ثانيا بما تسمعون. الامر الثالث عند قوله تعالى وهو يعظه واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. هذه الواو تيقول العلماء هي واو الحال أي والحال أنه يعظه. والوعظ والموعظة والعظة من وعظ يعظ معناها أش؟ أن تذكر بما يلين القلب من الثواب والعقاب. أن تذكر ابنك أو أي مدعو بما يلين قلبه يرطبه. لأن معنى القلب أش قاسح شوية بل قاسح كاع باش هذا الشيء تيتشاف هذا الشيء اللي تيتسمع باش إلى غير ذلك. أن تلين قلب أن تذكر بما يلين القلب من الثواب والعقاب. بعض مرة تذكر الثواب والعقاب معا بعض مرة يقتضي المقام أن تذكر الثواب فقط بعض المرات يقتضي المقام أن تذكر العقاب فقط. وهو يعظه. إذن فهذا وهو يعظه حدد رأسك أنت أش تكون أنت واعظ يعني شيء أسلوب القهر ولا كذا ماشي من حقك خليه. أنت واعظ وهو يعظه لأن الإنسان بعض المرات تيقولك علاش ما يديرش الأول، لا انتهير بضرة، لوح البضرة، لوح الكلمة، ولا تحتقر الخير، ما تحقرش الخير. يحكون عن بعضهم أنه كان في سفر، كان بيترك واحد البلدة تاعو، فإذا به يأكل التمر ويلقي النواة، تيأكل التمر وتيلوح العلفة، غادي ورك في حافلة وتيأكل التمر وتيلوح العلفة برا، هواش بيترك هذه القرية اللي هي قريته اللي هي مسقط الرأس تاعو. المهم مشى للبلاصة اللي بيمشي، فمكث نحو من 40 سنة أو يزيد، فرجع إلى بلدته، فلما رجع في نفس الطريق إذا به يرى نخلا، نخل، واه أنا قبل 30 سنة ما كان هنا والو، فقيل له هذا النخل هو تلك النواة التي كنت تلقيها. شكون اللي بيقول النواة اللي هي على الفلاحة ما شعر بها كاع أنها بتولي نخل؟ لذلك أنت عليك آش أن تعظ، عليك البلاغ، عليك أن تذكر، ويستحيل أن الله تبارك وتعالى يضيعك في ذاتك وهو يعظه. الأمر الثاني عند قوله تعالى وهو يعظه، الوعظ هنا صيغ بالجملة الفعلية، الجملة الفعلية. معنى الجملة الفعلية، تيقول العلماء الفرق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية أن الجملة الاسمية تفيد الثبوت ثبتة، والجملة الفعلية تفيد التجدد. نعطيكم مثال باش تفهموا. تتقول لي فلان، تنقول لك فلان معلم، وفلان تيتعلم، انت ما غاديش تعرف تفيد الثبوت تفيد اش، هي غير في الذهن تاعك حصل لك ان المعلم معنى الحرفه ثابته ليه، وتيتعلم يعني اش، يالله تياش تيعافر كي تنقولوا احنا، يالله تيبذل واحد المجهود باش يولي. اذا فهي تفيد التجدد والتكرر والتكرار. اذا نرجع قوله تعالى وهو يعظه، هذا يعطينا ادبا من ادب الوعظ. اشنا هو؟ وهو ألا تثقل على ابنك، وهو ألا تثقل على ابنك كل مرة أنت يرحط عليه، أنت قاعد لي اللر، الله يجزيك بخير مزيان، تثاب على ذلك، لكن إيش ينبغي أن تتعلم آداب الوعظ. كيف قلنا قبل العلم من آداب الوعظ ألا تثقل عليه، لأن النفس تمل وتسأم، ولذلك ما قالش لا تشرك بالله، ماشي قال يا ماشي، وإذ قال لقمان لابنه لا تشرك بالله، لا يا بني، هاتي تسمى تلطيف العبارة، لأن الأوامر والنواهي تأنف منها النفوس، تأنف منها النفوس. إذن فالقضية، القضية وهو أن الوعظ لا بد للإنسان أن يتحين فيه الفرص. ولذلك ورد في الصحيحين أن أبا وائل قال لعبد الله بن مسعود يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك تعظنا كل يوم، بيت منك تعظنا كل يوم، فقال قال سيدنا عبد الله بن مسعود أما إنه يمنعني من ذلك أن أملكم أو أملكم، أي أجعلكم تملون. اللي خفت منه هو خفت نبقى نوعظكم كل يوم، ولكن خفتاش يتسرب لكم الملل. ثم قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا، مرة مرة يوعظنا لبنت لي الفرصة تيقول. أما قضية كل إنسان يورك وكل مرة دير ما ديرش، فهذا ربما قد يسبب مللا للمدعو ومللا لهذا الابن، فبالتالي تتلاشى العلاقة، ما بقيش تدخل العلاقة، إلا شافك جاي ولا يسمع بك في الدار ولا إلا دخلتي تيولي هو تيبدل الساعة، تيولي هو تيبدل الساعة، ولا تيجي بأن وراه تيكتب، ولا فرارا مناش، فرارا من توجيهاتك ونصائحك المتتالية. الخير بنا والتوجيه بنا، ولكن بنا ليه الطريق أيضا. إذن فهذه ثلاث مسائل هامة جدا عباد الله في التوجيه، وسيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى في الخطبة الثانية صلب الموضوع والحصن الحصين وهو توحيد الله تبارك وتعالى. نفعني الله وإياكم بكتابه الكريم وبأحاديث نبيه المصطفى الكريم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا بني لا تشرك بالله. الشرك عباد الله هو الحصن الحصين كما قلنا. التوحيد أعظم الحصون، التوحيد أعظم الحصون، ولذلك قال الله تبارك وتعالى أقل العلماء ومن دخله كان آمنا. إذا نحن الآن أمام إشكالية، بنا ندخل وليدتنا لهذا الحصن المانع اللي هو حصن التوحيد، بنا نبعد عليهم واحد الداء عظيم اللي هو داء الشرك. والشرك معناه أن تصرف شيئا من حق الله لغيره. واحد الحق تاع الله تبارك وتعالى تعطيه لاش، تعطيه لواحد مناش من المخلوقين، قد يكون بشرا، قد يكون ملائكة، قد يكون نبيا. إذن الحق تاع الله تبارك وتعالى تعو بوحده أن تصرف حقا من حقوق الله لغير الله، فهذا هو الشرك، فهذا هو الشرك. إذن أنت تخصك تركز على أول شيء تغرسه في الإبن تاعك وفي الولد تاعك اللي هو نبذ الشرك، أنه يولي تكره الشرك، تحاول تعلق القلب تاعه بالله وحده، لأن التوحيد له علاقة وثيقة بالأمن. التوحيد عباد الله له علاقة وثيقة بالأمن. إلى ربتي وليدتك على التوحيد، إلى ربتي وليدتك على نبذ الشرك، تيكون دائما الأمة عايشة في المجتمع. الله تبارك وتعالى علق الأمن بالتوحيد وعدم الإشراك به. قال الحق جل وعلا على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. ثم قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فأي الفريقين أحق بالأمن، المشركين ولا الموحدين؟ سؤال. ثم قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، والمقصود بالظلم كما ورد هو الشرك، المقصود بالظلم هنا هو الشرك، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك، لتكونوا موحدين لهم المنزلة العلى العليا عند الله، أولئك لهم لا لغيرهم من المشركين. إذا الأمن الله تبارك وتعالى تيخص به الموحدين. وانظروا رحمكم الله إلى باقي الدول اللي عندها سعى في العيش ورغد مقسوم ولو، ولكن ما عايشينش الأمن، ما عايشينش الطمأنينة الداخلية، ما عايشين السلامة في الداخل. لا، خذ أي دولة الآن، أي دولة ما عندهمش الأمن، كمثل مثلا من امتن الله تبارك وتعالى عليهم باش بالتوحيد. أشنو هو التوحيد؟ التوحيد تتعرف الله فوق، تيرقبك، أقوى منك، أعظم منك، هو اللي تيرزق، هو اللي تيفقر. إذا ناش تتولي تتوجه ليه، هذا دابا اللي تيقريسي، وهذا اللي تيديو ديال الناس، هذا قل نصيبهم من العلم. ما تيقولش بأن راه إلا نعست وفقت وطلبت الله راه غادي يرزقني، لا، عنده هو فقارة نفسه الحاجة إلا ما وصلها بجهد وما غاديش يديرها. إذا النقص فاش؟ في التوحيد، نقص في التوحيد، هذا اللي تيدي ديال عباد الله، تيتوكل على ديال عباد الله، نقص فاش؟ في التوكل إن لم تقل ذهاب. إذا التوحيد هو جماع الخير، ولذلك يقول بعض العلماء أصل كل خير هو التوحيد. أصل كل خير هو التوحيد، كلام ابن القيم رحمة الله عليه، وأصل كل شر، وأصل كل شر هو الشرك، وأصل كل شر هو الشرك. إذا الأمن مرتبط باش؟ مرتبط بالتوحيد. المظاهر اللي خيبة، هاد الشدائد اللي تنزل بنا، لا طاقة لنا باش بندفع بالتوحيد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم، لأن هاد لهم تتعطينا الاختصاص، ماشي إلا قلنا أولئك الأمن لهم، إلا قلنا الأمن لهم لا قد يكون لغيرهم، لكن إذا قلنا أولئك لهم الأمن معنى أنه لا يحصل الأمن لغيرهم. وهذا قاله الله تبارك وتعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب باش بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وما للظالمين من أنصار. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، علاش ما كاينش الراحة؟ علاش كاين الهم والغم فينا؟ علاش؟ بسبب إشراكهم، هذيك الباء سببية وما تما مصدرية، أي بإشراكهم، بسبب إشراكهم. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. إذا العلاقة وثيقة جدا، واضحة وظاهرة. إذا إلا كنا احنا بنا نبرمجوا لوليداتنا مستقبلا وبنا ندفع هذا الوباء وغيره من الأوبئة، خصنا نفكروا في هذا المقترح، مقترح التوحيد. في العوض نجي ونزيد مادة الموسيقى. بالله عليكم أيها الإخوة، احنا جات معنا الموسيقى، أنا ما نقول لكم لا حرام ولا حلال، أسيدي حلال تنزلا، وإحنا تاع الموسيقى. بالله عليكم هذه الأمة تاع الموسيقى، الآن مدارس زادتهم مادة أخرى اللي هي ماداش مادة الموسيقى، ما فالحين لا في عربية، ما فالحين لا في اجتماعيات، ما فالحين لا في فرنسية، أي مادة من المواد تلقى الأبناء صفر. ما الدين مساكن ما جايبين، زيدهماش ما قدينو تلقى اللي عقلوه. واش حنا جات معنا يا الإخوان الموسيقى؟ الموسيقى شنو الموسيقى؟ الموسيقى ضارة، وهي منبع الشرور، وهي تنبت النفاق كما قال بعضهم كما ينبت الماء العشب. جبنا شي مقترح لياش تاع الأخلاق، مقترح تاع التوحيد لوليداتنا، علموهم شكون الله. الله هو اللي تيرزق، هو اللي تيعطي، الله تبارك وتعالى تيشوف فينا. قولوا هاي بالعامية واحد نص ساعة. ومن هذا المنبر أحيي كثيرا من إخواني المعلمين، أحيي كثيرا من إخواني المعلمين اللي آش قبل ما تيبدا تيقدم واحد عشرة دقائق ولا واحد ربع ساعة، واحد ربع ساعة بما ينفع الطلاب وبما يهدئ من روعتهم وبما يسكن من فزعهم. هذا الشباب دابا الآن راه تيتقلاو عباد الله، راه تيتقلاو تيتقلاو، شتي المقلا؟ شتي المقلا؟ راه تيتقلاو. تيحكيو شي ما نعرف ديك الساعة في جامع الفنا تيمشيو الناس تيشوفوا واحد الفروج تيقولوا راه تيضحك ياك، تيقولوا تيهز رجله راه تيرقص. هو مسكين اش وقع عليه؟ ديري ليه العافية لتحت، ديري ليه العافية لتحت، هادشي اللي واقع. الشباب تاعنا تيتقلاو. إذا باش بينا ندوم هاد 10 دقائق مادة ما جابت، مع العلم أن الله تبارك وتعالى تينزل البركة، تينزل البركة في داكشي اللي تيتقال، سواء كان فيزياء ولا كيمياء ولا فرنسية ولا إنجليزية. قول للناس واحد شوية، واحد شوية الخير. شكون يصلى الصبح اليوم؟ راه النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا، ودو سير الله يهنيك. شكون اليوم اللي مشى مع واحد الجنازة راه اللي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم سير الله يهنيك؟ بل إخوان بعض إخواننا حكى لي أن بعض الأساتذة، ولعله موجود هنا وأحييه أيضا من هذا المنبر، أنه كان تيدير نص ساعة غادي يقول هذا غش. الله ما غش، والله ما غش، وانا نتحمل مسؤوليته الى يوم القيامه. والله ما غش، وتيقول هو باللسان تاعو هذا الطالب، تيقول بانه داكشي اللي كان تيتقال سبحان الله العظيم يقر يقر يقر في القلوب. ديك البركه اللي تتقال قال لك يقر تقر في القلوب. اذا القضيه اش متوقفه يا الاخوان؟ هذه البرمجه اللي بنا احنا بنا تبرمجهاش على هذا الاصل، على على على, على اصل التوحيد، لان له علاقه بعيشنا، علاقه بطمانينتنا، علاقة بطمأنينة عفوا. ويقول الحق جل وعلا أيضا مبينا هذا الأمر، تيقول الله تبارك وتعالى أيضا مبينا هذا الأمر: وعد الله الذين آمنوا منكم، لاحظ الاختصاص دائما، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. الجائزة الأولى الثمرة الأولى، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم وليبدلنكم، الله قال وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ما هو الشرط يا رب العالمين؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. القضية التوحيد ماشي سهلة، قضية التوحيد ماشي سهلة يا الإخوة. التوحيد هو الأصل، هو المفزع، هو المفزع، هو الملاذ، هو الأمن. الكفار كان إذا أصابهم فزع لمن تيمشيوا، لمن تيمشيوا؟ الولي الفلاني ولا أبوهم كذا ولا جدهم كذا ولا للا كذا ولا للا تكركس، لمن تيمشيوا؟ فإذا ركبوا في الفلك وأصابهم ما أصابهم من الفزع دعوا الله مخلصين له الدين، دعوا الله مخلصين له الدين. إذن شوف التوحيد، التوحيد هو ملاذ الكفار وهو ملاذ الطائعين والمؤمنين. من أمثالكم: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. إيش اللي بيفكوا يا رب؟ إيش اللي بيفكني؟ إيش اللي بيفكني؟ توحيد. فنادى، إيش اللي بيفكنا إحنا من هذا الشرميل وما تقرمي اللي بيجي ومن هذا؟ إيش اللي بيفكنا يا عباد الله؟ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. توحيد. أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والاعتراف بالتقصير. إيه راك كنا غادين واحد وجهة، كنا وكنا قد حسبنا كل شحماء بيضة أو كل بيضاء شحمة، كنا تنقول بأن نرى كل حاجة بيضاء هي شحمة. لا لا ما بقاش، إنا كنا من الظالمين. دروك أش بيناك يا الله؟ هذا الشيء غادي يتفقم. إذا ناش بنا نرجع الله تبارك وتعالى تائبين منيبين معلنين رافعين راية التوحيد ونبذ الشرك بكل ألوانه. الشرك لا ما فيه خير، الشرك لا ما فيه خير. كون الإنسان يكون مشرك ما عنده تشي خير، تيخسر الدنيا والآخرة، يخسر الدنيا والآخرة. إذن قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذن هذا هو الشرط يا عباد الله، هذا هو الشرط. فكما قلت التوحيد هو مفزع الكفار ومفزع المؤمنين. أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له، فاستجبنا له. إذا شوف الاستجابة الفورية بمجرد تطرف راية التوحيد لله وتيجيهاش الأمر، ما غادي نحتاجوا كاع حنا هذاش هذا الجهد من رجال الأمن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعينهم وأن يوفقهم. هذا الجهد اللي الآن بذلين رجال الأمن يستحقون كذلك التنويه والشكر عليه. وإن كان هذا الأمر يعني مطلوب أن يزيدوا الناس فاش في مثل هذه الأمور، لأنها تسبب الراحة لكل، كل واحد يولاش مرتاح. إذن في العوض فاش حنا نديروا هذه المجهودات ما أغنانا عنها بقاعدة الدفع أولى من الرفع. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعد كلمة الحق والدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا بسوء أو أمننا بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميره. اللهم من أراد أمننا بسوء، اللهم من أراد أمننا بسوء كيفما كان كيفما كان فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميره. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم كن لهم أيضا وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا جلالة الملك محمد السادس. اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، وبارك اللهم في ولي عهده المولى الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.